بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه وموالاه. أما بعد، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. أحبابنا الكرام، يقول الله رب العالمين: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وسئل نبي الهدى صلوات ربي وسلامه عليه عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله ورسوله. رواه البخاري. أحبابنا الكرام، أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. لذلك كان الصحابي الجليل جندب بن عبد الله يقول: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمنا الإيمان قبل القرآن، ولما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. فيا أحبابنا الكرام، أول واجب على المكلف معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هو المكلف؟ من هو المكلف الملزم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات؟ من هو المكلف الذي عليه مسؤولية في الآخرة؟ المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. هذا الملزم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذا الذي عليه مسؤولية يوم القيامة، هذا الذي إن مات ولم يدخل في دين الأنبياء عليهم السلام، أي في دين الإسلام، فقد عرض نفسه لعذاب أليم في الآخرة. أحبابنا الكرام، المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. لما قلنا البالغ، خرج بكلامنا من كان دون البلوغ، فالطفل والطفلة من كانا دون البلوغ وماتا دون البلوغ ففي الآخرة ليس عليهما مسؤولية. الصبي والصبية، ومعنى الصبي الذكر دون البلوغ، والصبية البنت دون البلوغ. ليس كما يقول بعض الناس اليوم عن الفتاة التي عمرها 20 أو زيادة، هذه صبية. في مصطلح الشرع، إذا سمعتم منا أو قرأتم في كتب الفقهاء لفظ الصبية، معناه البنت التي دون البلوغ. فالصبي والصبية وهما من كانا دون البلوغ، إن ماتا دون البلوغ ففي الآخرة ليس عليهما مسؤولية، معناه في الآخرة يدخلان الجنة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. لذا قلنا المكلف هو البالغ. أولا، البالغ معناه الذي بلغ والبلوغ له علامات بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى. علامات تشترك بين الذكر والأنثى، وعلامة خاصة بالإناث. إذن لا بد من تعلم هذه الأمور، لا بد أن يعلم الأهل أبناءهم كيف يكون البلوغ. لماذا؟ لأن الشرع أمر بذلك. وأنتم تعرفون أن كثيرا من الأبناء وصلوا إلى حد البلوغ وهم لا يشعرون، لا يعرفون الصلاة ولا بقية الأحكام، بل منهم من أقدم على الصلاة وقد بلغ بخروج المني منه ولم يغتسل، ومنهم من حصل معه هذا، بلغ بخروج المني منه ودخل إلى المسجد من غير اغتسال. لا بد أن يعرف الولد كيف البلوغ ليعرف نفسه إذا كان قد وصل إلى البلوغ أم لا، لأنه صار أي بعد بلوغه ملزما بأداء الواجبات، ملزما باجتناب المحرمات، والملك من الملائكة الموكل بكتابة السيئات يكتب على من بلغ ما فعله من السيئات. لا بد من الانتباه إلى مثل هذه الأمور، ولا بد من تعليم الأولاد هذه الأمور، لا كما يفعل أو يظن بعض الأهالي في هذه الأيام فيقولون: لماذا تعلم الأولاد هذه الأشياء؟ اتركوهم من غير أن يتعلموا هذه الأشياء. مع أن هؤلاء الأهالي يتركون أولادهم لأشياء فظيعة يستحى من ذكرها، يشاهدونها في مجلات أو عبر الإنترنت أو عبر الفضائيات. إذن يا أحبابنا الكرام، تعليم الأهل لأبنائهم هذه الأمور المهمة من الطهارة أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. إذن المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. لما قلنا العاقل خرج بكلامنا المجنون، فمن ولد وهو مجنون واستمر وهو على الجنون إلى أن مات فهذا في الآخرة ليس عليه مسؤولية، معناه يدخل الجنة ولكن يدخلها وهو عاقل. أما معنى الذي بلغته دعوة الإسلام، أي بلغته أصل الدعوة الإسلامية، سمع بالشهادتين بكلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، باللغة التي يفهمها. فمن كان بالغا عاقلا وسمع بالشهادتين باللغة التي يفهمها صار مكلفا ملزما أن يدخل في الإسلام إن لم يكن على الإسلام، وإلا إن مات على غير دين الأنبياء بعد سماعه لكلمة التوحيد فمعناه هو في الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. أما من عاش بالغا عاقلا ولم يسمع بدعوة الإسلام بالمرة، لم يسمع بكلمة التوحيد، لم يسمع بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا ينطبق عليه قوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أحبابنا الكرام، هذا هو المكلف الملزم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذا الذي فرض عليه أن يؤدي ما أوجب الله وأن يجتنب ما حرم الله. ومن جملة ما فرض الله أن يتعلم العلم الشرعي الضروري، وأول واجب على هذا المكلف العلم بالله ورسوله ودينه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.